في عندك ايه؟ سواد عبد الله كما في كما في الجريد وفي الجريد والأثر إلى حسن سواد معروف لا قد يكون سواد يعني موجه في تقريب شيء سواد لا سواد معروف نعم نقله مني بالجريد نعم نقله مني بالجريد ماشي الدال عندك؟ نعم انتم عندكم الدال عندكم؟ نعم سوار بن عبد الله بن سوار أبو عبد الله بن قدامة السمين العنبري أبو عبد الله البصري قاضي بغداد وغيره ثقة من العاشرة غلط من تكلم فيه سنة 45 ولم تره الوقتين أبو داود الكبري المكان سوار هو سوار ما في قبل سوار سوار ايش سوار لا لا سوار نعم سوار بالدال ما في بالدال يلا واحد قال سنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقرأنا ننسى في ناية ننسها قال قلت له فإن سعيد بن المسير يقرأها أو تنساها قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب قال فقال الله جلتنا سنقرئك فلا تنسى وانصر ربك إذا نسيت وكدى رواه عبد الرزاق عن مشيب وأخرجه الحاكم في الصحيح من حديث أبي حفص الرافي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على شرط الشيخين ولم يخرجا قال ابن ابي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتاده وعثمان انه قول سعيد وقال الامام اخبرنا يحيى قال اخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول ما أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها قال الإمام البخاري وأخبرنا يحيى قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر أقرأنا أبي وأقرأنا علي وإنا لنزع من قول أبي وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ما ينسخ من آية أو ننسها وقول خير منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما نأتي بخير منها يقول خير لكم في المنفعة وأرفق لكم وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسها أو نرجها عندنا نأتي بها أو نغيرها وقال السدي نأتي بخير منها أو مثلها يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه وقال فساد نأتي بخير منها أو مثلها يقول آية فيها تخفيف رخصة فيها رخصة فيها أمر فيها نهي وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يرشد عباده تعالى بهذا